نقف عند هذا الحد ونخبر في اللقاء القادم إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول الإنسان ببركة النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا دين الإسلام، وهو الذي بيّن لنا كيف نتعبد لربنا. ويوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون إليه ويطلبون منه أن يدعو لهم، فيدعو لهم. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إليه، وإنما ذهبوا إلى الصالحين من الأحياء من أقاربه كعمه العباس رضي الله تعالى عنه. فإن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نستسقي بنبينا، والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله وسلم وبارك على النبي ورضي الله عن العباس والصحابة أجمعين. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يجوز ولا يصح. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبين لنا أن التوسل المشروع إنما هو بأسماء الله تعالى وصفاته. والأمر الثاني التوسل بالعمل الصالح الذي تعمله أنت، بقصة أصحاب الغار ثلاثة. والأمر الثالث أن تطلب من إنسان حي أن يدعو لك، فهذا توسل مشروع. وأما التوسل بالأموات فهذا عمل لا يصح ولا يجوز، وهو ضرب من ضروب الشرك. السائل يقول: ما حكم الذين يجتمعون في المناسبة ويفتتحونها بالدعاء يدعون ثم في آخره يقولون بجاه الفاتحة أو سر الفاتحة يقرؤون الفاتحة؟ سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، ولا أدري لماذا يقول هؤلاء بجاه الفاتحة. ما هو الجاه الذي للفاتحة؟ الفاتحة هي أعظم سورة، إذا قرأتها فإنك قرأت أعظم سورة في القرآن. وإذا دعوت الله تعالى بالآيات التي فيها فهذا هو أعظم الدعاء. عندما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قلت مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي نصيحة. لأن إياك نعبد التزام منك بأن لا تعبد إلا الله، وإياك نستعين طلب منك عونا من الله، أنت تطلب أن يعينك الله وتطلب منه وحده هو العون. وما بعدها كلها طلبات لك. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه كلها طلبات تطلبها من الله. فلا داعي لأن يقول الإنسان بجاه الفاتحة أو سر الفاتحة، كل هذه الكلمات لا أصل لها في الدين ولا معنى لها سليم. والإنسان إذا دعا بالفاتحة فهذا هو أعظم الدعاء كما رأيتم، وهي السبع المثاني. وأنا متأكد من أن الذين يقولون بسر الفاتحة أو بجاه الفاتحة لا يفهمون هذا المعنى ولا يعرفون ما هو سر الفاتحة ولا ما هو جاه الفاتحة، لكنها كلمات تردد ولا يدرى ما معناها ولا علامة تدل عليه. لكن لو أنهم اكتفوا بما يفهمون معناه وما تدل عليه الآية بوضوح أو السورة بوضوح لكان هذا هو الحق الذي لم يرد فيه. هذا يقول أنا أعمل عند رجل عنده عمل ولا أعطاني الراتب إلا بعد مضي السنة، متى أزكي هذا المال؟ إذا كان هذا صاحب العمل يماطلك بدفع المال إليك فإنك لا تزكي المال إلا بعد أن يحول عليه سنة عندك. وإذا كان لو أردته لدفعه لك في وقته، فما مضى عليه سنة عند صاحب العمل تزكيه، وغيره إذا مضى عليه سنة من حين حلوله. يقول إنه طاف 14 شوطا ثم بعد ذلك صلى سنة الطواف 4 ركعات بتسليم واحد، هل هذا صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح. الصحيح أن تصلي 4 ركعات بتسليمتين، ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين لا أن تصلي 4. فسنة الطواف ركعتان، وأنت طفت طوافين، فكل طواف له ركعتين وتنفصل عن بعضها. يقول هل حلق اللحى حرام؟ نقول نعم حرام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى ونهى عن حلقها ونهى عن التشبه بالذين يحلقونها من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس. يقول ما حكم من أدى العمرة ثم قصر بعض شعيرات من رأسه ولم يأخذ بشعره كله؟ يقول هذا قصر في التقصير. التقصير ينبغي أن يكون مثل الحلق، بمعنى يعمم الإنسان شعر رأسه، لأن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم. فهذا يدل على أن التقصير مثل الحرب، ينبغي للإنسان أن يعمم شعر رأسه بالتقصير ولو لم يكن من كل شعره، لكن يكون عاما لشعره. وعلى كل فما حصل من هذا الإنسان فيما مضى، أرجو إن شاء الله أن يجزئ على قول كثير من أهل العلم، وفي المستقبل عليه أن يتلافى هذا بأن يقصر من جميع شعره إذا لم يرد حلقة. هذا يسأل عن ضابط النظر إلى المخطوبة، ما هو؟ هو أن ينظر الإنسان إلى المرأة ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يكون نظر شهوة، وإنما نظر تعرف، لأن كل إنسان يريد في زوجته صفات، فإذا نظر إليها ووجد ما يريد يكون هذا أحرى استقامة أحوالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. فللإنسان أن يضر أن ينظر إلى الوجه، إلى اليد، إلى الشعر ونحو ذلك مما جرت العادة بكشفه، ولا يكون هناك خلوة بينه وبينها، وإنما يكون نظرا فيه أدب وفيه احترام. والإنسان إذا لم يجد في هذه المرأة ما يريده فلا ينشر أسرارها بين الناس ويعيبها بين الناس. هذا يقول: إنسان مقيم في مكة، كلما أراد أن يأتي بعمرة يذهب إلى التنعيم من الإحرام، هل هذا صحيح؟ نقول: نعم هذا صحيح، لكن الأفضل له أن يكثر من الطواف، وإذا قدر أنه خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إليها يأتي محرما، هذا هو الأولى والأفضل. لكن لو ذهب إلى التنعيم وأحرم منه صح منه ذلك. وربما يسأل بعض الناس الذين يستمعون الآن ويقولون: إنسان جاي للعمرة يريد أن يكررها مرارا، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا الأمر ليس من الأمور المستحبة. المستحب أن الإنسان يكتفي بالعمرة الأولى التي جاء بها ولا يكررها، فإن كررها من التنعيم ونحوه صح ذلك، لكنه ليس من الأمور المستحبة. هذا يسأل سؤالا طويلا لكن خلاصته، يقول: إنه كان طفلا في المرحلة الإعدادية، وأنه أكره على فعل اللواط به ولم يستطع المقاومة، وأنه كلما تذكر ذلك حزن عليه وظن أن عبادته لن تقبل. ما دام أنه مكره ولا اختيار له فلا شيء عليه ولا إثم عليه ولا ذنب، الذنب لو كان قد استجاب وطاع، أما وقد قاوم ولم يستطع أن يتخلص من هؤلاء المجرمين الفسقة فلا شيء عليه لا في دينه ولا في عرضه، وإنما الجرم على من فعل هذا الفعل، وكان الواجب عليه أن يبلغ عنهم لينال عقوبتهم وهي الإعدام والقتل، لأن من يعمل هذا العمل ولو كان غير محصن، يعني لو كان ذكرا فإنه يقتل. فجرم اللواط أو جرم فعل قوم لوط أشد من الزنا، مراقبح منه، ولهذا كانت عقوبتهم كما سمعتموها في اللقاء الماضي أن رفعت قريتهم إلى عنن السماء ثم قلبت. ولهذا يقول بعض أهل العلم ومنهم أبو حنيفة رحمه الله إن من يعمل هذا العمل يعمد به إلى أعلى مكان في البلد ويلقى منكسا على رأسه، فإذا وصل الأرض أتبع بالحجارة حتى يموت. ونسأل الله تعالى العافية من كل سوء. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.